عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال سمعته غير مرة. إذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا مرارا، ثم نسخ هذا الأمر. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وأراه قال والنقير. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال انتبذوا في الأسقية. نعم، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه بغيرها ونهى عن هذه فقط، ثم أباح لهم بجميع الأنواع التي ينتبذ بها من الجرار شريطة أن لا يشربوا مسكرا. ومن هذا تستفيد كيف أن الشرع يحتاط للأمور حتى لا يقع الإنسان في خطوات الشيطان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، فقلت ما الحنتمة؟ قال الجرة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. إذن طلب منه أن يروي له الخبر ويشرح له مفردات الخبر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. تم المجلس بحمد الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكون شرابنا حلالا وطعامنا حلالا، وأن يرحمنا الله ويرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.